بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا لما تحبه وترضاه، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجد، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك قلبا تقيا من الشرك، نقيا لا جافيا ولا شقيا. نسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. فرج الكرب عن المكروبين، اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب العالمين، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. أحينا على سنة حبيبك المصطفى، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن، وحققنا بحقائقه في الظاهر والباطن يا رب العالمين. وما توفيقنا إلا بالله، عليك توكلنا وإليك ننيب. آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام الشيخ الفاضل السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، أمين. بعدما كلمك في الحكم السابقة بأن الصلاة هي محل المناجاة، وهي محل فتح أسرار الغيوب، وأنها فيها تتسع ميادين الأسرار، وأن فيها طهارة للقلوب، وأن فيها وفيها، ثم بعد ذلك لا تطلب من الله عوضا عليها، لأنك إن طالبته بالعوض طلبك بالصدق فيها، فيكفي حال المريب الذي لا يثق في صدقه السلامة. فالحمد لله الذي سلمك وقبلها منك، فلا تطلب الزيادة، ولكن اترك الأمر بيد الله. إن طلبت الزيادة وأردت الزيادة وأردت التحقق بالأوصاف، فعليك هنا أن تكون بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. يبقى هذه الحكمة متعلقة بالسابق، يكفيك فضلا منه عليك أنه يخلق وينسب إليك، يخلق الأشياء وينسبها إليك. ضربت لك مثل: هل خلقت أولادك؟ لم تخلق، نسب إليك اسمهم أولادك. كذلك عملك، لم تخلقه، النسبة بينك وبين عملك كالنسبة بينك وبين أولادك، لم تخلقهم ونسب إليك، وكذلك عملك خلقه ونسبه إليك، وكذلك كل توفيق لك في الدنيا خلقه ونسب إليك، وكل كمال غطاك به في الدنيا فهو خلقه ونسبه إليك، فكفى به فضل. ثم بعد ذلك إذ أردت أن تتم نعمته عليك بالحقيقة في الظاهر والباطن، فيقول: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. الله سبحانه وتعالى له أوصاف الكمال، وله أوصاف الجمال، وله أوصاف الجلال، وبالجلال والجمال والكمال يتم كمال التقديس سبحانه وتعالى. فعليك أن تتعلق بأوصاف الجمال وأوصاف الجلال حتى تكمل في الباطن، فلكي تتعلق بها في الباطن لابد أن تتحقق في الظاهر بأوصاف عبوديتك. أوصاف العبودية، العبودية أصلا أنت عبد، ليس لوجودك وجود بذاته، بل أنت أصلك عدم، فلولا وجوده فيك ما وجد، فأنت موجود لغيرك، أي موجود بغيرك ولغيرك، ولست معبود بذاتك. فإذا تحققت أنه هو الذي أوجدك وهو الذي خلقك وهو الذي أعطاك ومنحك وهداك وهو الذي قواك، تحققت أنه لا حول ولا قوة إلا به، فعلمت أنك من الضعف بما كان، بحيث أنك لا تقدر على شيء إلا بإقداره لك، هو الذي يقدرك فتقدر، وأنك لا عزة في ذاتك، ولكن العزة بالنسبة إليه فقط. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لأنهم آمنوا بالله، أما إن تركك بغير نسبته عدت إلى الذلة والصغار، حيث خلقك من التراب ولا أزل من التراب، حتى أن التراب إذا جاء عليك وأنت من تراب تتأفف منه، حتى الطين إذا جاء على ثوبك وأنت خلقت منه تتأفف منه، فانظر إلى أصلك. ولذا كان سيدنا علي بن أبي طالب يتعجب من العبد الذي يكون فيه نوع كبر، لأن الكبر من أوصاف الربوبية، فكيف يتحقق بها العبد؟ إذا تحقق العبد بأوصاف الربوبية ذل كل الذل، لأنه يكله لنفسه. فيقول: أعجب من الإنسان الذي تميته شرقة وتقلقه بقة وتنتنه عرقة، كيف يتكبر؟ شوف قد ايه الانسان ضعيف. تميته شرقة رزاية وانت بتبلعها كده، لو وقفت في مجرى النفس، مجرى نفسك اللي طالع نازل ده تسده رزاية، رزة، عارف شوف الرزاية حجمها قد ايه، حاجة ضئيلة. والعجيب ان مجرى النفس الهواء جنب مجرى الطعام، ده ماشي وده ماشي، بحيث لو اختلط لحظة ودخل الريق مكان الهواء ممكن يسد الفتحة الدقيقة الضئيلة اللي هي قد الرزاية دي في الواقع. لدرجة ان دكاترة التخدير، ومعانا هو دكتور تخدير، لازم يدي مادة ترخي العضلات خالص عشان المسافة توسع بين الأحبال الصوتية اللي بيعدي منها الهواء، عشان يعرف يدكك أنبوبة البنج بس في لحظة دي. لولا كده هي أصلا المسافة ضيقة، لو ما اداش المادة دي ما يعرفش يدككها، لأن المسافة ضيقة قوي. شوف قد إيه، والمسافة دي هي اللي أنت ربنا جعلها في الظاهر سبب لاستمرار حياتك. قد إيه أنت ضعيف، شوف سيدنا علي لاحظها، يقول إيه: أعجب من الإنسان الذي تميته شرقة وتقلقه بقة. في قد بقاية لو ربنا سلطها عليك طول الليل تقلع هدومك وتولع كل الأنوار لحد ما يطلع الفجر ومش عارف تشوفها ومش عارف تنام، في أضعف من البقاية والبرغوث يقلقك؟ لو صباعك مدوحز بس يفضل طول الليل كل جسمك بيدق عليك وحرارة عالية والحقوني وغطوني وهاتولي دكتور، وصباع مدوحز يقلقوا أي حاجة، الإنسان ضعيف جدا. وتنتنه عرقة، طب ما تستحمش كده أسبوع ولا اتنين ولا ثلاثة، أنت نفسك اللي برفض من نفسك، فهتتكبر بإيه بقى يا إنسان يا غلبان أنت؟ يعني عايز تقول إيه؟ يعني فيك إيه يعني من الكمال يعني؟ وعلشان كده لابد أن تتحقق بأوصاف عبوديتك في الظاهر ليحققك بأوصاف ربوبيته في الباطن. فإذا تحققت في الظاهر بالذل غطك في الباطن بالعز، فلا تستعز إلا به. وإذا تحققت في الظاهر بكمال العجز غطاك في الباطن بكمال القدرة، حتى إن بعضهم يصل إلى درجة التصريف في الأكوان من كمال تحققه. يعني التصريف في الأكوان يعني إذا أقسم على ليلة أبرة، لما يبقى عايز حاجة تحصل، حاجة غريبة وبتحصل لبعض الناس، يبقى نفسه يشوف واحد يلاقيه يخبط فيه في الزحمة، هو نفسه يشوف لا نفسه خبط فيه كده في الزحمة، بتحصل لبعض الناس ليه؟ علشان يديلك ربك سبحانه وتعالى لمحات في أثناء حياتك، إنك أنت كن معه يكن معك على ما تريد، كن معه بأوصافك متذللا أم من يجيب المضطر إذا دعاه. إذا اضطررت إليه وظهرت بحقيقتك من الضعف والذلة والجهل غطاك بالعزة والعلم والقدر، وهكذا. فإزاي أنت تستعير أوصاف ربك وبعدين تغطي نفسك فيها في الظاهر، تقوم تظهر قدام الناس انك انت كبير وانت ولا حاجة، مسكين تظهر قدام الناس انك انت علامة وانت جهول في علمك، فضلا عن انك جهول في جهلك، فمنين؟ وعلشان كده يجب على الانسان ان يكون في ظاهره متذللا. كيف يكون في ظاهره متذللا؟ بالاخذ باداب الشريعة والتذلل بالاخذ في الاسباب. يعني لما يبقى الانسان كده بياخد الحباية ويروح يزرعها في الارض، يبقى بياخد بالاسباب متذللا، لكن يبقى عالم بقلبه ان اللي بيزرعها ربه، لكن هو بياخد بالاسباب بس. جسمه يدل على انه عبد، وباطنه يدل على انه حر. ففي ظاهره متذللا وفي باطنه متحررا. متحررا كيف؟ لأنه لما زل في الظاهر استعز بالله في الباطن، فلا يخاف من شيء إلا من الله. فطلبك أن تكون متحققا ومتخلقا بأوصافه في الباطن، وتكون في الظاهر متذللا متحققا بأوصافك في الحقيقة في الظاهر. يبقى أرادك أن تكون في الباطن حرا وفي الظاهر عبد. ولذا أنزل الشريعة. أنزل الشريعة ما هي إلا آداب وتكاليف، حتى تتحقق بها وتتخلق بها في الظاهر متذللا إلى الله، بالرغم أنك لن تدخل الجنة بعملك، لكن تدخلها بفضل الله ورحمته. ولذا يقول: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققة. فالتعلق، التعلق اللي هو الحال، إن الإنسان يشعر الحال ده شيء قد يكون فيه نوع اكتساب، ولكن غالبه أنه من الله منة وفضل. يعني كلما اجتهد الإنسان أن يعتمد على الله باستمرار ويكل أمره إلى الله باستمرار، كلما عود نفسه على هذا يصير حالا فيه ومقاما اعتماده على الله لوحده، بحيث أن بعد كده يجد نفسه معتمد على الله وهو غافل عن أن يستحضر الاعتماد على الله، لأنه صار متخلقا بهذا الخلق. تحقق، يبدأ حالا والحال يروح ويجي، وعشان كده يقول لك دوام الحال من المحال، لأن الحال يروح ويجي. فأنت أحيانا بتعتمد على نفسك وبعدين ربنا يخيبها، ما تجيش وتقول يا أخي أنت إيه اللي بقى، اعتمد على ربك، بسم الله توكلنا على الله. أول ما تقول بسم الله توكلنا تيجي معاك، وبعد كده تغفل عن ربك في حالة ما تجيش معاك، تقوم تعدل نفسك تاني، وهكذا. يبقى كل شوية حال وحال، لحد ما يصير فيك خلق، يصير فيك مقام، بحيث تلاقي نفسك معتمد على الله من غير ما تتكلف. فده معنى التحقق بقى. يبقى الحال يعني معناها فيها نوع من المجاهدة، يروح ويجي، لكن التحقق معناه صار مقام، والمقام معناه استقر، فيها نوع من الاستقرار. وعشان كده يقول لك: وكن بأوصاف عبوديتك متحققا. يعني ما تنساش، ما تغترش انك انت ربنا علمك حاجة انك انت بقيت عالم، فتقوم تاكل نفسك لعلمك. شوف سيدنا موسى مع جلالة قدره لما خطب خطبة في بني إسرائيل زرفت منها العيون، فسأله سائل في آخر الخطبة: هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. لأنه رسول وأولي عزم ورسول زمانه، طب ما ده شيء عادي. لكن لما لم يكل العلم إلى الله ويقول الله أعلم، رده الله سبحانه وتعالى إلى أن صار تلميذا عند من هو أدنى منه. سيدنا الخضر أدنى من سيدنا موسى مقام، لأن سيدنا موسى رسول أولي عزم، وسيدنا الخضر على أعظم الأحوال هو نبي، وبعض العلماء يقولوا ولي. هو فرق كبير بين النبي وبين الرسول أولي العزم، كما أنه هناك فرق كبير بين الرسول أولي العزم والولي. وبالرغم من هذا رده الله سبحانه وتعالى إليه ليتعلم ممن هو دونه تأدبا مع الله، لأنه لم يرد العلم إلى الله. انظر في هذه المغزى. وعلشان كده ما تغترش بما أقامك الله فيه من نواحي الكمال، فتنسبها إلى نفسك فيسلبها منك، ولكن تنسبها إلى ربك. أدي معنى أنك أنت تكون متعلق بيد استمرار. تصور أنت الجهاز ده يفتكر نفسه شغال لوحده من غير الكوبس، هو مستمد قوته ده من الكوبس ده، مش كده برضه؟ يقوم يجي الجهاز ده لأنه جهول يقول أنا جدع أنا شغال لوحدي، وبعدين يروح يرمح كده في الآخر يتفك الكوبس، ما بتاخده بقى صولة القوة، تبص تلاقيه خيبان يقف مشلول هناك مش داريان يتحرك. ليه؟ لأنه فقد المدد، فقد المدد من الله، لأنه هو كله لنفسه. كذلك أنت يمدك الله باستمرار كده زي الكهرباء اللي داخلة في الجهاز دي، مدد من الله مستمر طول ما أنت معاه خانع وراكز جنب ربك سبحانه وتعالى، يعني قريب إليه طاعة، قريب إليه خضوعا، قريب إليه تعلقا، طول ما المدد مستمر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، على طول يبقى المدد مستمر في زيادة. طب ارمح انت كده وقول أنا الكبسة اتسلت خلاص، ياكي لك لنفسك، وانت أصلا لا تتحرك بنفسك. انت لو بتتحرك بنفسك ما كانش بعض الناس يفقدوا القدرة على الحركة، ففقداني للحركة دي لأنها ما كانتش نبع من ذاته، دي كانت من الله هبة، يسلبها وقت ما يشاء ويديها لوقت ما يشاء سبحانه وتعالى. بس تكمن سبحانه وتعالى كرم واسع ومدد مستمر متصل، ما بتحسش بانقطاع المدد من شدة الاتصال، فتلاقي الحركة مستمرة سنوات طويلة، فالإنسان يفتكر أنه هو اللي بيتحرك، وهم، ده اللي بيحركك ربك. بس من كرمه المدد متصل زي ما الكهرباء كده متصلة، مش تردد متردد، لا ده تيار مستمر، عشان يفضل باستمرار الايه الشريط بيلف او الجهاز شغال او الموتور بيدور على طول، بحيث انك انت ما تحسش ان تيار الكهرباء ده نبضات، ده كأنه تيار متصل، بحيث ما فيش. المدد من الله كذلك، المدد من الله متصل، وان كان بالفنتو سكند بطريقة احمد زويل، لو استصغرت الزمان الى درجات كبيرة جدا من الصغر هتجد توصل لمرحلة تقفش فيها نبضة المدد بين نبضة المدد، فتحس بالعدم في لحظة العدم. فهمت ازاي؟ لابد هتستشعرها لو صغرت الزمان بقدر الطاقة، لكن ربك سبحانه وتعالى جعلك في زمان، جعل زمانك مش بالفيمتو سكند، جعل زمان الذرة بالفيمتو سكند، فقمت تستشعر نبضات المدد فتحس بالعدم بينها، لأنها بتتعامل بزمن تاني. الثانية بتاعتك انت بالنسبة لها 10,000 سنة، ده الثانية لحظة كده هي عايشة بقى لها، لما شابت وماتت ومئة حاجة حصلت لها، آلاف الحاجات حصلت لها، وانت ربنا جعلك في زمن تاني لا تشعر بآنيات الإمداد، حتى ايه؟ حتى يغتر من يغتر، وحتى يعبد الله بالغيب الموفق، فيعلم المدد أنه قد ينقطع برغم استمراره لكمال إيمانه. لكن لو كان ربك خلقك زي الذرات وكنت شفت الإمدادات جاية وراء بعضها كده، كنت كل ما يجي مدد تقول يا رب يجي اللي بعده عشان أروح في داهية. فهمت إزاي؟ لكن ربك ما خلكش كده، خلى المدد مستمر علشان يتلهى من يتلهى، وينسى من ينسى، ويغفل من يغفل، ويتذكر من تذكر. شفت نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو خير المتذكرين خير الفاهمين، كان يقول لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد المخلوق، يعني ما يستحملش يستغنى عن ربه طرفة عين، لكمال معرفته، لكمال معرفتي أنه ممد من الله، وبغير المدد للأكوان لعادت الأكوان كما كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما عليه كان. فهذا الحديث مستمر أيضا، ولكن بين آنيات الإمداد واضح، والخلق موجودين باستمرار الإمداد، فكل موجود، العدم موجود والوجود موجود، كله في وقت واحد في آن واحد. إذا نظرت إلى آنيات الإمداد تجد العدم فلا تجد إلا موجود واحد، وإذا نظرت إلى توالي الإمداد والإنعام وجدت أن مع الموجود موجود وهو مخلوق. وعلشان كده في ناس يغلب عليها النظر إلى آنيات الإمداد فيغلب عليه مقام الفناء فلا يرى موجود إلا الوالد، وفي من الناس من يغلب عليه الاغترار باستمرار الإمداد فلا يرى إلا المخلوق، وما يهلكنا إلا الدهر الدهريين، فلا يرى إلا الأكوان. والمؤمن اخترق هذا واخترق هذا، فرأى الله وافتقر إلى الله، وعلم أنه ممد من الله في كل لحظة، وأنه مضطر إليه في كل لحظة، فتحقق بأوصاف عبوديته، فغطاه الله سبحانه وتعالى في باطنه بأوصاف ربوبيته، فصار في ظاهره ذليلا وفي بطنه عزيزا. مهما أغرته الأكوان لا تستعبده أبدا، ليه؟ لأنه عزيز، لا يخضع إلا لله عز وجل. ولو قهره ملوك الأرض جميعا لا ينقهر لهم، ليه؟ لأن في بطنه حر، في بطنه عزيز، هو يرى أن كل من بخارجه لا يتحرك إلا بقدر الله. ولذا يقول: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. يعني يبقى عندك كده في بطنك غني وفي ظاهرك فقير، يبقى شكله كده فقير غلبان في ظاهره، لبسه رص، حاله هيئته رصة، تيجي تعرض عليه اي مساعدة شكر قوي جزاكم الله خير عندي كل حاجة الحمد لله. فهو في بطنه غني، وعشان كده لما يجي واحد يقول لك هو ليه ما خدش منك حاجة، تقول له استغنى، يعني غني مش كده برضه؟ يعني معناه لو كان خد كان يبقى استفقر، يعني لو مد ايده يبقى استفقر، طب ما مدش ايده يبقى استغنى. استغنى بمين؟ بالله. فهمت ازاي؟ ادي معنى. وعشان كده الامام الشافعي فطن لهذا المعنى وقال: الغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء، تبقى صحيح مستغنى لكن الغنى مش بالشيء، لان الغنى بالشيء افتقار للشيء. وعشان كده لما عرضت الدنيا لنبينا صلى الله عليه وسلم ما رضاش ياخدها ولا نظر ليها لحظة. عرضت عليه الجبال تبقى ذهب في ايده وفي ايد غيره تراب، ما نظرش ليها لحظة حتى لا يكون غناه بالذهب فيذهب ويكون غناه بالله فيبقى. ادي المعنى، لانه لو كان اراد ذلك لصار غناه بشيء يفنى وهي الدنيا، فصار مفتقرا للفاني فيفنى غناه بفناء الفاني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون مستغنيا بالله فتحقق بكمال الغنى في الباطن بالله فصار اغنى الناس، وتحقق بكمال الفقر في الظاهر فربط الحجر على بطنه من الجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا بأوصاف عبوديته فربط الحجر على بطنه من الجوع، ولو أراد أن يأكل من الجنة لأكل وهو على الأرض. الحواريين أكلوا من الجنة وهم على الأرض بمائدة من السماء، ومقام الحواريين أقل من مقام الصحابة، ومقام نبينا أعلى من مقام سيدنا عيسى. فلو طلب أن يأكل من الجنة لأكل، لكن رفض صلى الله عليه وسلم ليكون بأحوال عبوديته متحققة. ولذا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية لأنه هو أكثر الناس تحققا بمقامات العبودية. فلما تحقق بها كاملا صار في باطنه أقوى الخلق، صار في باطنه أعز الخلق، صار في باطنه أرفع الخلق، صار في باطنه لما كان أكثرهم تحققا بمقامات عبوديته صار هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فبقدر تحققك بأحوال عبوديتك بقدر ما يملأك في الباطن بأوصافه سبحانه وتعالى، فتكون متعلقا متحققا، متعلقا بها في الباطن متحققا بأحوالك في الظاهر. فيقول: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققة. واضحة؟ هو ده اللي بيلف عليه كله فكرة التصوف الإسلامي ده علمه. يعني لو فهمت دي بس ما تقراش تاني في التصوف، خلاص روح بقى بس تتحقق. كل كلام التصوف كتب لا تنتهي، وكلام لا ينتهي في السلوك، وكله متشربينه بهذا المعنى، انك انت تكون عبد يكون لك رب. كلما كنت عبدا كلما كان لك ربا، بقدر عبوديتك بقدر ربوبيته لك. فكلما تتحقق بالعبودية كلما يغرقك في أنوار الربوبية حتى تصير الأكوان تنفعل لك إلى هذه الدرجة، تنفعل لك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أشار للقمر انشق نصفين صلى الله عليه وسلم، أشار للشجرة أشار إليها وهو في صحراء يريد أن يقضي حاجته فلا يجد شيء يستره، فوجد شجرة بعيدة أشار إليها فأتت إليه تمشي على ساق بلا قدم فاستتر به، فصارت الأكوان تأتيه تخدمه لكمال تحققه بالعبودية، لأن الله خلق الأكوان لك وخلقك للأكوان وجعلك خليفة، فإذا تحققت بمقام الخلافة صرت خليفة لله تقول للأشياء فتنفعل لك. هو لما يبقى واحد وكيل رئيس، ويجي الرئيس ده يديله الأوراق يمضيها بالنيابة عنه، تصير إمضته بتتنفذ كأنها إمضة الرئيس، صح ولا لا؟ مش كده؟ بيدوله تفويض وكالة. أهو ربنا سبحانه وتعالى جعلك في الأرض خليفة، تحقق بمقام خلافتك في الأرض الخلافة الحقيقية المحمدية الأصلية اللي هي مقامات العبودية الأصلية، تجد أن الأكوان كلها تنفعل. كنت له سمعا، كنت له يدا، كنت له رجلا، لدرجة أن في بعض الأخبار يقول يكن عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، وإن كان هذا الخبر ضعيف الإسناد إلا أنه صحيح المعنى، صحيح المعنى لأنه يؤيد حديث البخاري ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه، يعني يقول للشيء كن فيكون، أدي المعنى. وعشان كده حديث كن فيكون الناس يقول لك ضعيف، ما هو ضعيف صحيح بس يوافق ما هو أصح منه فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، يوافق المعنى. فعلشان كده يقول لك كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. أوصاف العبودية بتقتضي أن تعبده، أوصاف العبودية تقتضي أن تشهده في كل شيء، بتقتضي أن تخضع له، بتقتضي كمال الاضطرار له، بتقتضي كمال الفقر إليه والافتقار إليه، بتقتضي كمال الذلة في البعد عنه، لأنك في أذل من أنك تبقى عدم. ما أنت لو بعدت عنه، بعدت عن الإمداد، بقيت عدم، ده أنت ما كانش ليك وجود أصلا. هل أتى على الإنسان حمم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ده هو اللي خلاك تذكر أصلا سبحانه وتعالى. ففي بعد كده يعني ضعف، في بعد كده ذل، مش كده وبس، أنت أصلا جاهل جهول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال ظلوما جهولا لما عرض عليه الأمانة فقبلها، فقال إنه كان ظلوما جهولا. فهو أصله جهول، لما وكل، لما نظر لنفسه قال له أنا خدها، فهمت إزاي؟ فبقى جهول. لو قال أخدها بك يا الله ما كانش ضل إنسان، لكن قال أنا خدها، لما قال أنا خدها فانفرق إلى فرقتين، اللي قال أنا خدها بالله اهتدى وكان من أهل الجنة، واللي قال أنا خدها ونظر لنفسي بقى من أهل النار. ففي لحظة العرض أساسا صاروا الناس قسمين، فرقتين في اللحظة. اللي نظر لنفسه عدل جهله الأصلي، فهو أصلا جهول، ومش كده وبس، لولا كده علمه. وعشان كده الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، مش كده برضه؟ علمه، فهو اللي علمك. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، أمهاتكم دي قراءة حمزة، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ليه طيب؟ لعلكم تشكرون، وقليلا ما تشكرون. ليه؟ لأن المؤمنين أقل من الكفار، ده بعث النار من كل 1999 اللي في النار واحد مؤمن بس من كل 1000، فربنا ينجينا. أهل الجنة كلهم 120 صف، 80 منهم من أمة النبي و40 من بقية الأمة، يعني أهل الجنة بالنسبة للخلق اللي هم بني آدم ذرية آدم قليل، زي بقعة بيضة كده في جسم يعني دابة كبيرة سوداء وفيها بقعة بيضة، هم دول أهل الجنة، والباقي كل ده أهل النار، فربنا ينجيهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بأوصاف عبوديتنا ويعلقنا بأوصاف ربوبيته، حتى نعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونعلم أنه على كل شيء قدير، متحققين بهذا غير قائلين بألسنتنا، بل نعيش هذه المعاني في أحوالنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك ويوفقنا لما تحب ويرضى ويسر أمورنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلما ذكرت الذاكرون وقع ذكر الغافلون.